بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد. أبو عتبة قال في نسخة أبو عتيد وهو خطأ. قال أخبرنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمرو عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وبعد أن تسودوا سيأتي كلام أيضا، وهذا لا شك فيه. إذا اعتنى الإنسان بطلب العلم والتفقه قبل أن يتكلف مسؤوليات ويصير سيدا، يعني مثلا سيدا له ناس يأخذون عنه ويقولون ويفعلون ويصدرون عن رأيه ما إلى ذلك، يشغل. أما قبل ذلك مشغول بقلمه ودفتره، الفائدة التي يريدها بحثها وأعطاها حقها من المسائل وغيرها وهكذا. أما بعد أن يسود يشغل، فهذه نصيحة في موضعها. إضافة إليها ما ذكره البخاري أيضا: وبعد أن تسودوا. وحيث أن الإنسان ينبغي أن يتفقه إلى أن يموت، لا يترك التفقه إلى أن يموت، ما يزال يتفقه في دين الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والتفقه في دين الله عبادة، وطلب العلم من أجلها وأعظمها، بل أجلها. على هذا سيكون قول عمر: تفقهوا أن تسودوا، أي حتى لا تشغلوا عن التفقه، في حال يعني كونكم في حال السيادة. وقول من تتبع ذلك: وبعد أن تسودوا، أي لا يشغلكم عن ذلك السيادة، ما زلتم مستمرين، وإن لم يكن هناك لكم تفرغ كما كان التفرغ في حال يعني كما كان التفرغ من قبل، إلا أنكم لا تشغلوا عنه، وحاولوا الاستمرار في طلب العلم مع القيام بالسيادة. هكذا ولا لا؟ هذا هو المعنى. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع. طيب، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. ومن تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وفي الفتح. وإنما عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم عن حد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه. وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين أو الانشغال. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء، يعني القضاء فيه عيب، أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. قال الشافعي: إذا تصدر الحديث فإنه علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتاب غريب الحديث فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم، فتبقوا جهالا. والمعنى الذي ذكرناه جيد انتهى. ونقل الحافظ: هناك عدة تأويلات، وما ذكرناه هنا أقواها والله أعلم، فمن أراد الزيادة فليراجعها من الفتح. ومنها ما تقدم أنه بمعنى الانشغال لا يشغل، عدة معاني منها ما تقدم. يأيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال أبو بكر: وأخبرنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. كأنه في نسخة يخير، يعني يشغل. وهذه آثار حسان صحاح. حسان المعاني صحاح الأسانيد. إلى هنا حفظكم الله.